جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: كيف بالذي تعلم أمور الدنيا مثل الطب والتجارة وغيرها وتعمق في تعلمها ولا يعرفون شيئا من علم الدنيا أو الدين؟ علم قال الدين. نعم، على كل حال هذه العلوم مباحة، علم الطب وعلم التجارة وسائر العلوم الدنيوية مباحة، فإذا تعلمها وتعمق فيها ولم يقصر في أمر دينه فهو يعني لا يمدح ولا يذم من جهة تعلمه لهذه العلوم، وأما إذا تعلمها لنفع الناس فهو مأجور بحسب نيته، وأما إذا بالغ في تعلمها في مقابل تضيع الدين وشغلته عن دينه وعن تعلمه لدينه وتفقهه فهو مذموم. فهذه المسألة فيها تفصيل. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أليس الظن منه ممدوح ومنه مذموم كما في هذه الآية: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا مذموم، والممدوح في مثل قوله: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. نعم، كما قال العلماء الظن يطلق على اليقين، يظنون أنهم ملاقو ربهم، هل هذا ظن ولا يقين؟ يقين، ولكنه يطلق على اليقين، يطلق الظن على اليقين. وأما الظن الذي فيه تردد فإنه يعمل به إذا كان غير مقصود وإنما كان من جهة القصور الذي ليس فيه تفريط، وأما إذا كان يرجع إلى وساوس وخطرات يجعل الإنسان يظن الحقائق الشرعية أنها ليست على ما أخبر الله بها ويشك في أمور الغيب وفيما أخبر الله عنه فإن هذا الظن مذموم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما تعريف الوهم؟ الوهم هو تصور ما لا حقيقة له، يعني يتصور في ذهنه شيء ليس له حقيقة. نعم، يقول السائل: ما حكم المباهلة في مجادلة أهل الباطل؟ المباهلة تشرع عندما يتعذر الوصول إلى مجادلة تفضي إلى الوصول للحق حتى يظهر للناس المبطل من المحق، لكن المباهلة لا تكون إلا عن يقين ولا يتصدى لها إلا من كان على يقين، وأما إذا كانت أمور ترجع إلى مسائل خلافية لا ينبغي للعاقل أن يتصدى لها. بعض الشباب الآن كل مسألة تكلم فيها قال أنا أباهلك وهو لا يدري عن هذه المسألة، وهذا يعني جهل مفرط، فالإنسان لا يباهل إلا على الحقائق البينة الواضحة ويعلم أنها حق. نعم، قل السائل: ما حكم مجادلة أهل الضلال كالملاحدة والمبتدعين من السلفيين على الشبكة للدعوة إلى الحق؟ أنا لا أرى المجادلة على الملأ كما كان السلف يذمون المجادلة في ملأ، وذكر ابن بطة في كتابه قال: ما أعلم أن رجلا نوضر في ملأ فرجع. الناس يعز عليهم الآن على الملأ أن يناظر الرجل ثم يتبين للناس أنه مخطئ فيرجع، فمن أراد المناظرة تكون في غير ملأ حتى لا يتضرر الناس بالشبه وحتى ينتفع هذا المخالف الذي يعني نوضر. نعم، قل السائل: ما هو حد الهوى؟ الهوى لا حد له، ليس له حد، وإنما هو اتباع يعني ما تميل إليه النفس بالباطل، ما تميل إليه النفس بالباطل مما يخالف الشرع. نعم، قل السائل: في أي حال يجوز الأخذ بالربا؟ أنا أقول أن الربا محرم، لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز بحال من الأحوال أخذ الربا، كما ذكرنا الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا. الربا بداية مشكلة، يعني من دخل في الربا لا يخرج منه إلا أن يشاء الله، الله عز وجل ويمحق الله الربا ويربي الصدقة. يكفي أن الربا محق للبركة، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني أمر يقول الله فيه فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ثم يقول بعض الناس لا، في صورة من الصور جائز. ما أفتى عالم من علماء الأمة المقتدى بهم في العلم الربا في حال من الأحوال، وإلا كل الناس الآن الذين يقترضون بالربا كلهم محتاجون، وقد يأتي الرجل يكاد يشرف على الموت يقول علاجي في أن أقترض بالربا.